السؤال رقم 15. في هذه الوضعية، ألف أخفض من السرعة، ب أفرمل داخل المنعرج، جيم أحافظ على نفس السرعة. أعيد. في هذه الوضعية، ألف أخفض من السرعة، ب أفرمل داخل المنعرج، جيم أحافظ على نفس السرعة.